شجع البلد اللي تربيت جوا حضنها ومعاها لقيت صحبة حلوة قوي وعيلة وبيت مصر دي الدنيا ومعلي علمها قوي كمان مصر حلمها بقى بالألوان هي في المواقف كده بتبان مصر حاجة تانية الفرعون اللي مصر بإصراره هتكون علق اسمها قدام الكون انتماء وحصر فخر مصر وربنا يحميه كل مصر بقت تتبهبيه واحنا هنشجع ونحيي الفرعون المصري شجع ابو مكة وقول له شابوه خلى كل العالم عشقوه اللي رافع راس مصر اهو اللي شرفنا يلا كله يشجع ابو صلاح كل مصر معاه لو تنراح ده اللي مالي قلوبنا في افراح ويا منا العالي معاك قول له ربنا يا بطل وياك مصر بيك متفائلة وعايزاك سدها لعاك ربنا يخلي شبابك لينا تبقى دايما ظهرنا وحمينا شايفينك اهو بترقص بعنينا يا حضر يا غالي شجع السد اللي يا محمانا ربنا يكون ويا ويانا ده اللي مطمنا وخلانا فوزنا وفرحنا اللي ساعد مصر على نجاحها واللي يا موعدها وفرحها يا مطمن قلبها ريحها ومعانا ورده سعد سمير شناوي شيفو كهربا جبر وكرامي رجالتنا كتير محمد فتحي جابر عبد الله حجازي مرسي الونش وشيكابالا وايمن رمضان طارق مروان دول حلم كبير